بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن في كتابه السنن: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب السهو: التكبير إذا قام من الركعتين. قال رحمه الله: أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الرحمن بن الأصم قال سئل أنس بن مالك رضي الله عنه عن التكبير في الصلاة فقال: يكبر إذا ركع وإذا سجد وإذا رفع رأسه من الركوع وإذا قام من الركعتين. فقال حكيم: أمن تحفظ هذا؟ فقال: عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. ثم سكت. فقال له حكيم: وعثمان؟ قال: وعثمان. عندنا حديث جابر مرنا في الليلة الماضية في التشهد يقول: بسم الله، التحيات لله، الطيبات لله، والصلاة على رسول الله إلى آخره، أن الجنة حق، ألك الجنة وأنجك من النار، أو يرحل الجنة. حديث جابر هذا ما يثبت، بل قد يقال إنه خطأ، لأن أيمن ابن نابل أخطأ فيه. ومن الغريب أن البخاري أخرج لأمر أيمن هذا، البخاري رحمه أخرج، لكن الإنسان بشر يخطي ويسهو ويغلط، الحديث غلط خطأ، هذا خطأ من أيمن في سنده، أيمن بن نابل القلقان. يقول ابن عساكر رحمه الله: أجمع علماء السلف الصالح أن الحديث هذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، أجمع علماء السلف الصالح أن هذا الحديث فيه نار أيمن بن نابل لم يثبت، أغلط فيه، وإن كان أخرج له البخاري. الإنسان بشر، بس المنبه يتم على الحديث هذا أنه مر من الباب ما تكلمنا عليه، إنما هو غلط خطأ في خطأ، ليس فيه بسم الله الرحمن الرحيم ولا فيه أعوذ بالله أسألك الجنة وأعوذك من النار، إلا هذا ما فيه. حديث جابر الذي مرنا في الليلة بالتشهد في الليلة الماضية خطأ، ما يحتج به ولا يحتجه ولا يتمسك به مسلم مصلي. يقول النسائي رحمه الله: بسم الله، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد. يقول النسائي رحمه الله: باب كتاب السهو. السهو اللي السجود، السهو اللي السجود. يقول النسائي: كتاب السهو. السهو ما يمرنا شيء من السهو في الحديث الكتاب، كلها سجود. يقول: حدثنا التكبير إذا قام من الركعتين، والتكبير مرنا حديث أنس وحديث جابر وحديث أبي مسعود وحديث أبي سعيد الخدري، كله مرنا أنه يكبر مع كل خفض ورفع. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوان الوضاح قال حدثنا عبد الرحمن بن الأصم بن الأصم قال: قلت إلى مالك بن أنس رضي الله عنه عن التكبير في الصلاة، فقال: كان يكبر إذا كبر، وإذا رفع، وإذا قال سمع الله لمن حمده، وإذا سجد، يعني بكل خفض ورفع يكبر عليه الصلاة والسلام. تقول: وكان أبو بكر وعمر وعثمان، وأبو بكر وعمر. ثم سكت. فقيل له: وعثمان؟ قال: وعثمان. كانوا يكبرون مع التكبير كله في حركات الصلاة كلها يكبرون. معنى هذا أن فيه ناس كانوا لا يكبرون في الصلاة، يكبر بينه وبين نفسه، فأخبر الصحابة رضي الله عنه أن الرسول كان يكبر مع كل خفض ورفع. أنس الصحابي، نعم، مالك بن أنس، وحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه من يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا غيلان بن جرير عن مطرف بن عبد الله انه قال: صلى علي بن ابي طالب رضي الله عنه فكان يكبر في كل خفض ورفع يتم التكبير، فقال عمران بن حسين رضي الله عنه: لقد ذكرني هذا صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا غيلان بن جرير قال حدثنا تريد ابن عبد الله بن الشكير عن علي رضي الله تعالى عنه أنه صلى بهم فكان يكبر مع كل خفض ورفع، يكبر مع تكبيرة الإحرام ثم تكبيرة الركوع ثم السجود، تكبيرة السجود ثم الرفع من السجود إلى آخره. ولما انتهت الصلاة قال عمران بن حسين رضي الله عنه ابن الشفير لقد ذكرني هذا صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام أن الرسول يكبر جهرا مع كل تكبيرة مع كل حركة. ويأمر باليدين في القيام إلى الركعتين الأخرين. قال رحمه الله: فلنا يعبون إبراهيم الدورقي ومحمد بن بشار واللفظ له. قال: حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثني محمد بن عمرو بن عطاء عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أنه قال: سمعته يحدث قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من السجدتين كبر ورفع يديه حتى يحالف بهما منكبيه كما صنع حين افتتح الصلاة. كل النسائي رحمه الله هذه حالة من الحالات اللي يشر الإنسان فيها مع التكبير، يكبر وتشر. فهذه ذكرها ابن عمر رحمه الله ورضي عنه وذكرها أبو حميد الساعدي وأتفق الصحابة. صلى أبو حميد الساعدي بعشرة من الصحابة قال: هلا أريكم صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام. قالوا: هل أنت أعلم من الدين؟ قال: لا، أنت كلنا سوى لك أبوري. قالوا: ورنا صل. فصلى رضي الله عنه ثم قال لما رفع من التشهد الأول رفع يديه مع التكبير حذو من كبير كما كان يكبر التكبيرة الإحرام. معنى هذا أن عندنا أربع إشارات: أربع، إشارة الأولى تكبيرة الإحرام، وإشارة الثانية تكبيرة الركوع، والثالثة الرفع من الركوع، والرابعة القيام من التشهد الأول. اتفق أبو حميد الصحابة العشرة وابن عمر على هناك أربع إشارات في الصلاة. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا محمد بن عمرو بن عطاء قال عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أنه قال النبي عليه الصلاة والسلام كان يكبر يشير يشير بيديه لمنكبه لتكبيرة الإحرام، ويشير بيديه لمنكبه لتكبيرة الركوع، ويشير بيديه لرفع من الركوع، ويشير بيديه لمنكبه إذا قام من السجدة الأولى من التشهد الأول. إذا قام من التشهد الأول قال: الله أكبر، وجعل يديه أحد المنكبين كما كان يفعل في الثلاث الحالات الأولى. فاتفق الصحابة رضي الله عنهم على أن الرسول كان يشير بالقيام من التشهد الأول. وهي سنة، هذه سنة اللي يفعلها فعل السنة اللي فعلها الرسول، وإما تفعلها ما عليك شيء الإنسان. كل الثلاث، كل الإشارات الثلاث، إلا أن إشارة تكبيرة الإحرام هي آكدها. تكبيرة الإحرام أنك تذكر الإنسان، تستحضر في تكبيرة الإحرام عظمة من تقوم بين يديه فتخشع، تتذكر عظمة من تقوم بين يديه وتخشع. وأما الإشارة فإشارة رفع الحجاب بينك وبين ربك، الإشارة هذه إشارة رفع الحجاب بينك وبين ربك الإنسان. فاحذر أن الحجاب رفع خلاص، احذر أن يرفع الحجاب يلعبك الشيطان. نعم. باب رفع اليدين، باب رفع اليدين للقيام إلى الركعتين الأخرين عدو المنكبين. قال رحمه الله: ولنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا المعتمر قال سمعت عبيد الله وهو ابن عمر عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه إذا دخل في الصلاة، وإذا أراد أن يركع، وإذا رفع رأسه من الركوع، وإذا قام من الركعتين يرفع يديه كذلك حذو المنكبين. يقول النسائي رحمه الله نوع آخر وتوكيد آخر تأكيد لما سبق. حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر بن سليمان فرقان قال حدثنا عبيد الله بن عمر العمري قال حدثنا الزهري قال عن سالم بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر للصلاة رفع يديه حذو منكبيه، وإذا كبر للركوع رفع يديه حذو منكبيه، وإذا رفع من الركوع رفع يديه حذو منكبيه، وإذا قام من التشهد الأول رفع يديه حذو منكبيه. هذا ما وجد ما حدث به ابن عمر، والحديث هذا موجود في صحيح البخاري. حديث ابن عمر هذا موجود في صحيح البخاري، كما أن حديث أبي حميد الساعدي موجود أيضا في حديث صحيح البخاري. باب رفع اليدين وحمد الله والثناء عليه بالصلاة. قال رحمه الله: أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزير قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى قال حدثنا عبد الله وهو ابن عمر عن أبي حازم عن سالم بن سعد رضي الله عنه أنه قال: اندلق رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بين بني عمرو بن عوف فهدرت الصلاة، فجاء المؤذن إلى أبي بكر رضي الله عنه فأمره أن يجمع الناس ويؤمهم، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرق الصفوف حتى قام في الصف المقدم، وصفع الناس بأبي بكر ليؤذنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أبو بكر لا يلتفت بالصلاة، فلما أكثروا علم أنه قد نابهم شيء في صلاته، فالتفت فإذا هو برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأومى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أي كمان، فرفع أبو بكر يديه فحمد الله وأثنى عليه بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم رجع القهقرى وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى. فلما انصرفوا قال لأبي بكر: ما منعك إذا أومأت إليك أن تصلي؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يؤم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال للناس: ما بالكم صفحتم؟ إنما التسبيح للنساء. ثم قال: إذا نابكم شيء في صلاتكم فسبحوه. يقول النسائي رحمه الله: باب التسبيح، التسبيح للنساء وكره للرجال، وكراهة التصفيح إلا للنساء. التصفيح التصفيح، لا يجوز أن يصفق المرأة، تصفق ظهر الكف هذا على باطن الكف هذا، والرجل يسبح بلسانه، لأن الرجل يتكلم حتى بالصلاة: سبحان الله سبحان الله. وإذا لم ينتبه الإمام بالتسبيح فإنك تقرأ قرآن الإنسان، كما فعل ابن مسعود رضي الله عنه، قرأ قيس علقمة بن قيس النخعي خلفه، لما لم ينتبه قرأ خلفه آية من القرآن ليتنبه أنه نسي كذا وكذا، فإذا نسي سجود يقول اسجد واقترب، نسي الركوع يقول ارفع واسجد، تقرأ آية الإنسان لا بأس بذلك. إن لم يتنبه بالتسبيح يقول سبحان الله سبحان الله، لكنه ما يدري شن تكون، ما تدري، ما يدري شن ترغب، يجلي تطلب الجماعة، فإذا لم يتنبه ولا يدري ما الذي يطلبون فإنك تقرأ القرآن يدله على ما تريد الإنسان. فإذا كان يريد سجودا يقول واسجد واقترب، قيام وقوموا لله خاشعين، ركوع وارفعوا واسجدوا إلى آخره، فتدل عليه بآية جائزة، هذا كما فعل ابن مسعود رضي الله عنه وأصحابه. قل من الرسول كذا يقول النسائي رحمه الله. حدث باب رفع اليدين وحمد الله والثناء عليه وأنت تصلي الإنسان. معنى هذا أنك إذا رفعت يديك الإنسان وحمدت الله وأثنيت عليه وأنت تصلي أنه جائز، لكن لسبب، بدون سبب لا، لسبب. وأبو بكر لسبب. يقول النسائي: حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى قال حدثنا عبد الله بن عمر العمري قال عن أبي حازم. ولاحظ أنه ذكر العمري الأول فالعبيد الله، وهنا قال عبد الله، قال الاثنين رووا الحديث، أما أن هناك خطأ في الرجل هذا، لأن السند الأول في حدثنا عبيد الله العمري، عبيد الله الرجل الإمام الحافظ الثقة، وأما أخوه عبد الله فليس بحافظ في الحديث وإن كان إماما في التفسير، فهل النسخة غلط أنما هو عبيد الله كما في السند الأول، أو أن عبد الله وعبيد الله رووا الحديث جميعا؟ عبد الله ليس بالرفع القوي، وأما عبيد الله فهو إمام حافظ ثقة من الطبقة السادسة، من الطبقة السابعة. يقول النسائي رحمه الله: فلما أتى عبيد الله بن عمر أو قال عبد الله بن عمر قال حدثنا الزهري قال هذا يروي عن أبي حازم عن عبد الله بن عمر، عبد الله العمري بن عمر العمري بن حفص بن عمر، يروي عن أبي حازم الكبير سلمان الأشجعي مولى عزه الأشجعي، أبي حازم يروي، إذن حازم الصغير، إذن أبو حازم الصغير يروي عن سهل بن سعد، يروي عن أبي سهل بن سعد هو أبو حازم الصغير، سلمة بن دينار رضي الله عنه الأعرج قال حدثنا سهل بن سعد الساعد رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام جحش أو ذهب يصلح بين قبيلتين في الصلاة، في صلاة الظهر أو قال في صلاة العصر، فأقام فجاء الوقت وأذن بلال وتأخر الرسول عليه الصلاة والسلام للإصلاح بين الناس، فقام الناس قالوا بلال صل، قام بلال لأبي بكر الصديق قال يا أبو بكر إن الرسول قال إن تأخرت فأمر أبا بكر يصلي بالناس، فقال نعم، فتقدم رضي الله عنه أبو بكر الصديق وكبر بلال عن الصلاة بلال وكبر أبو بكر وكبر الناس وصلون بالصلاة، أتى الرسول عليه الصلاة والسلام وهم لم يركعوا كبروا ويقرأ الفاتحة وغيرها في الظهر، وأتى عليه الصلاة والسلام قبل أن يركعوا، فلما أتى ورآه الناس شق الصفوف عليه الصلاة والسلام حتى وقف خلف أبي بكر الصف الأول خلف أبي بكر، فأكثر الناس من التصفيق يصفقون يصفقون أكثر من التصفيق، وكان لا يلتفت إذا كان في صلاة لا يمكن أن يلتفت، لكن لما أكثر الناس فلا بجاهم أمر من الأمور، فلما التفت رأى الرسول عليه الصلاة والسلام فتأخر الرسول قال له مكانا أشر إليه، الرسول كبر معهم أشر إليه مكانك مكانك، فرفض أبو بكر أن يجلس مكانه ورجع القهقرة، وتقدم الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الأمام، فقال لما رأى الرسول رأى أبو بكر أن الرسول يقوله مكانك رفع يديه وحمد الله وأثنى عليه الذي أعطاه الذي أمن عليه الرسول بهذا يبيني أصلي به، حمد الله وأثنى، يعني ثقة الرسول عليه الصلاة والسلام بأبي بكر شكر الله عليها، ثقته بأبي بكر ثقة الرسول عليه الصلاة والسلام بأبي بكر وحبه له وما أشارته أن يبقى في مكان يصلي بالناس حتى بالرسول، حمد الله وأثنى عليه وشكره. هذا معنى هذا أنه إذا نابك أمر الإنسان مما يجب الحمد والشكر لك أن تقول هذا إذا نابك أمر. أما سلم الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما بالكم تصفحون يا جماعة، ليش تصفحون؟ التصفيح للنساء، المرأة تصفح في ظهر كفها على بطن كف الأخرى، والرجل يسبح سبحان الله سبحان الله، الرجال يسبحون والنساء تصفح، فصار سنة إلى يوم القيامة، الرجال يسبحون والنساء تصفح. باب السلام بالأيدي بالصلاة. قال رحمه الله قلنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبشر عن الأعمش عن المسيب بن رافع عن تميم بن طرفة عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن رافعين أيدينا بالصلاة، فقال ما بالهم رافعين أيديهم بالصلاة كأنها أذناب الخيل الشمس اسكنوا بالصلاة. وقال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا يحيى بن آدم عن مسعر عن عبيد الله بن القبطية عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فنسلم بأيدينا، فقال ما بال هؤلاء يسلمون بأيديهم كأنها أذناب خيل شمس، أما يبقي أحدهم أن يضع يده على فخذه ثم يقول السلام عليكم السلام عليكم. يقول النسائي رحمه الله باب السلام بالأيدي في الصلاة. السلام بالأيدي في الصلاة وأنه منهي عنه، السلام بالأيدي في الصلاة وأنه منهي عنه، كان الصحابة رضي الله عنهم إذا سلم الواحد منهم يحطده هنا يحطده على رأسه هنا يسلم فيها، ونهاهم الرسول أن يحطده كأنها أذناب خيل شمس، الفرس إذا كانت صعبة وكانت ما ركبت ترفع ذيلها أكثر من اللازم، وكذلك إذا كان الخيل مشمسة في شمس ترفع أذنابها أكثر من اللازم، لكن الشمس هي الصعبة، الشمس ما مقصود ضرب الشمس وإنما الصعبة التي ما ركبت ولا عسبت ترفع ذيلها وتحرك ذيلها يمين ويسار، تشبههم بالفرج، ونهانا عن التشبه بالحيوانات كلها. يقول النسائي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبدر بن القاسم قال حدثنا الأعمش سليمان قال عن المسيب بن رافع قال حدثنا أمين بن طربة قال عن جابر بن سمرة رضي الله عنه يقول من النبي عليه الصلاة والسلام رأى الناس إذا سلموا أشاروا بأيديهم إلى رؤوسهم، فقال ما للناس يرفعون أيديهم كأذناب خيل شمس، يعني ما يجوز تشبه في الحيوانات لا يجوز، إذا أردت أن تسلم الإنسان وانتهيت من صلاتك فقل السلام عليكم. هنا ما ذكر رحمة الله مع أنه ذكرها ابن مسعود وذكرها الصحابة رضي الله عنهم، السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، وكفى، ما يحتاج أنك ترفع يديك الإنسان، ولا تشبه بالبهائم، لا تشبه بالحيوانات ولا بالبهائم، وهنا قال السلام عليكم السلام عليكم، جاء إذا قلت السلام عليكم خرجت من الصلاة، وإن تنوي الخروج من الصلاة خرجت من الصلاة، إن قلت ورحمة الله وبركاته فهي سنة زائدة من سنن الصلاة، زائدة فعلها الرسول فأنت تقولها سنة من سنن الصلاة، وإن حذفتها جائز أن تقول السلام عليكم كافي، وإن قلت ورحمة الله وبركاته فهي أفضل. يقول الرسول اسكنوا، أمرهم أن يسكنوا في الصلاة ولا يحركوا أيديهم كأنها أذناب خيل شم، اسكنوا في الصلاة وقولوا السلام عليكم السلام عليكم، يعني يمنى ويسر. قال وأخبرنا عمرو بن سليمان، ثم قال النسائي وأخبرنا عمرو بن سليمان أحمد بن سليمان قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا مسعر بن كدان قال عبيد الله بن القبطية قال حدثنا جابر بن سمرة بمعنى الحديث الأول، وهو أن الرسول نهاهم عن الإشارة بأيديهم عند السلام وأنها أذناب خيل شمس، نهاهم عن هذا وقال قولوا السلام عليكم السلام عليكم. باب رد السلام بالإشارة بالصلاة. قال رحمه الله أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن بكير عن نافل صاحب الأباء عن ابن عمر رضي الله عنهما عن صهيب رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فرد علي إشارة ولا أعلم إلا أنه قال بإصبعه. قال أخبرنا محمد بن منصور المكي قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم قال ابن عمر دخل النبي صلى الله عليه وسلم مسجد قباء ليصلي فيه فدخل عليه رجال يسلمون عليه فسألت صهيبا وكان معه كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع إذا سلم عليه قال كان يشير بيده. يقول النسائي رحمه الله باب الإشارة باليد إذا كان إنسان يصلي، مع أن السلام على المصلي ما ممنوع، السلام على المصلي على القارئ وعلى الذي يتبرز بول ولا غائب على الذي يقرأ القرآن وخمسة عشر حصلة ما تسلم على الإنسان فيه، لكن إذا سلمت فإنه يرد الإشارة. يقول النسائي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد قال عن بكير قال حدثنا النابل صاحب العبا كان يبيع الباير قال حدثنا ابن عمر عبد الله ان النبي عليه الصلاة عن صهيب نعم عن صهيب صاحب الرسول عليه الصلاة صهيب الرومي جلس في الروم فنسب عليهم وليس هو الرومي. يقول هذا صاحب عمر بن الخطاب صديق عمر بن الخطاب صديق الروح والروح صهيب رضي الله عنه عن صهيب الرومي قال قال صهيب مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فرد عليه إشارة. يقول صهيب سلمت على الرسول مررت على الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يصلي فأشار إلي بيده، الإشارة رفع خفض كذا ويصلي هكذا يصلي، فلما سلم عليه رفع يده فوق وتحت، بس هذه الإشارة يعني أن رديت عليه، مع أنه ما يسلم على اللي يصلي ولا على اللي يقرأ ولا على 15 حالة ما تسلم عليه الإنسان. ثم قال النسائي فأخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا زيد بن أسلم قال يقول زيد بن أسلم أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى أخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى مسجد قباء فدخل يصلي فيه ومعه صهيب، فدخل عليه أناس يسلمون عليه من أهل قباء، فلما سلموا عليه أشار بيده هكذا يرفعها ثم يطمنها، يرفع ويطمن قليلا أنه يصلي ولا يسلم ولا يرد السلام، أنت تصلي ما ترد السلام، إنها بالإشارة تشير أنك سلم ردت عليه خلاص. قال رحمه الله قلنا محمد بن بشار قال حدثنا وهب يعني ابن جرير قال حدثنا أبي عن قيس بن سعد عن أطاء عن محمد بن علي عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فرد عليه. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وهب بن جرير قال قال حدثنا جرير قال قيس بن سعد قال حدثنا عطاء قال حدثنا محمد بن علي قال عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال أن انه سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فرد عليه. يقول عمار انه سلم على الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يصلي فرد عليه كما وصفنا. رد الرسول وصفه ابن عمر انه يرفع يده ويطمنها وهو يصلي كذا ثم يرفع يده ويطمنها، هذا رده عليه الصلاة والسلام على من سلم عليه. قال رحمه الله قرنا بكيبة قال حدثنا الليل عن ابي سبيل عن جابر رضي الله عنه انه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة ثم ادركته وهو يصلي فسلمت عليه فاشار الي فلما فرغ دعاني فقال انك سلمت علي انفا وانا اصلي وانما هو موجه يومئذ الى المشرق. يقول النسائي رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا الليل بن سعد قال حدثنا أبو الزبير محمد بن مسلم قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول يقول جابر رضي الله تعالى عنه إن الرسول عليه الصلاة والسلام بعثني لحاجة يعني أرسله لحاجة يقضيها فرجع جابر وقد قضى حاجة الرسول عليه الصلاة والسلام لكن وجده يصلي فسلم عليه لما وصل إلى الرسول سلم عليه فأشار إليه الرسول عليه الصلاة والسلام بيده ولما سلم دعاه فقال إنك سلمت علي وأنا أصلي واللي يصلي ما يمكن يتكلم ما فعلت قال فعلت كذا وكذا يعني أنه قضى حاجة الرسول عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله ورنا محمد بن هاشم البكعي قال حدثنا محمد بن شعيب بن شابور عن عمرو بن الحارث قال اخبرني ابو الزبير عن جابر رضي الله عنه انه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم فاتيته وهو يسير مشرقا او مغربا فسلمت عليه فاشار بيدي ثم سلمت عليه فاشار بيدي فانصرفت فناداني يا جابر فناداني الناس يا جابر فأتيته فقلت يا رسول الله إني سلمت عليه فلم ترد علي قال إني كنت أصلي. يقول جابر رضي الله عنه إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي إلى القبلة قبلة المقدس ما صرف إلى الكعبة إلى الآن يعني في أول الإسلام في أول الهجرة لما هاجر الرسول عليه الصلاة والسلام أخذ قريب 16 شهرا ويصلي إلى بيت المقدس فجاءه جابر فأرسل جابر إلى حاجة نقضية والناس عند الرسول عليه الصلاة والسلام فقام الرسول يصلي وجابر غائب ثم أتى جابر فسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام فأشار إليه ولم يرد بالكلام ثم سلم عليه مرة ثانية لأنه ما يكفي يحسب أن السلام جائز في الصلاة فغضب جابر وذهب لما ذهب سلم الرسول عليه الصلاة والسلام انتهى من صلاته فناداه يا جابر يا جابر فناداه الصحابة رضي الله عنه فأتى فقال رسول الله سلمت عليك ما رديت علي قال أنا كنت أصلي والصلاة لا يمكن أن يتكلم فيها أحد. الشاهد أنه كان يقول جابر كان يصلي إلى بيت المقدس إلى الشرق إلى بيت المقدس قبل أن يصرخ إلى البحر. يقول أخبرنا محمد بن هاشم قال حدثنا محمد بن شعيب قال حدثنا عمرو بن الحارث قال عن أبي الزبير عن جابر أنه أرسله الرسول عليه الصلاة والسلام لحاجة فرجع وكان الرسول لم يصلي لما أرسله جالس مع الصحابة ولما جاء جابر كان الرسول يصلي عليه الصلاة والسلام تطوع فسلم مرتين ولم يرد عليه الرسول فغضب يظن أن السلام أنه ما رد عليه السلام مع أنه يصلي فناداه لما انتهى من الصلاة ناداه فناداه الصحابة له فقال أني كنت أصلي قال سلمت عليك فلم ترد علي قال إني كنت أصلي ويقول جابر أنه كان إلى بيت المقدس يصلي إلى بيت المقدس إلى الشرق. أي أمس الحساب السلام قال رحمه الله ورنا قتيبة بن سعيد والحسين بن حريث واللفظ له عن سفيان عن الزهري عن أبي الأحوص عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم بالصلاة فلا يمسى الحساء فإن الرحمة تواجهه. يقول النسائي رحمه الله النهي عن مس الحصى وأنت ساجد الإنسان لأن الرحمة أمام وجهك الإنسان لا تمسح الحصى إلا لحاجة كان في حجر أو شوك أو حاجة غصب عليك تبديلها عن وجهك فلا بأس، لكن مرة يعني كما سيأتي. يقول النسائي رحمه الله حدثنا كيف كان النسائي قتيبة قال حدثنا حسين بن حريث أبو عمار قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري قال حدثنا أبو الأحوص سلام عوف بن مالك قال عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من الصلاة فلا ينسى الحسنة. قال يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى أحدكم فلا يمسح الحصى وهو يصلي، فإن الرحمة أمامه قدامك الإنسان تحت وجهك قدامك، لا تمسح الحصى، لا تلعب في الحصى بيدك الإنسان. لكن كان هناك حاجة ضرورية، أما حجر كبير ما تقدر تسكت عليه، أو مثلا شوف أو حجر أو شيء من هذا، فلك أن تمسح مرة واحدة كما سيأتي، وإلا لا يجوز أن تمسح الحصى. الرحمة بين يديك الإنسان فلا تمسح الرحمة. باب الرخصة به مرة. قال رحمه الله ورنا سويد بن نس قال أنبانا عبد الله بن مبارك عن الأوزاعي أي يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني معاذ بن رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن كنت لابد فاعلا فمرة. يقول النسائي رحمه الله حدثنا باب الرخصة في المسح مرة. باب الرخصة في المسح مرة وأنت تصلي الإنسان. قال حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا الأوزاعي علامة الشام عبد الرحمن بن عمرو قال حدثنا رضا بن جذام فعافاه الله على يد يمنيين اثنين جو من اليمن فقال لهم عمر بخلافة عمر قال أن معلقيف آذاه الجذام ولا يقدر يروح ولا يجي يحك يده وينزل اللحم وينزل الأشياء. قالوا أما أنه يذهب مرة واحدة فلا نستطيع، لكن يعالجه ياقف بس ياقف ما يحبه وياقف ما عاد يروح من مكانه. قال يكفينا هذا. فقال ائتونا بكيسين من الحنظل، الحنظل حدق حدق حدق الحنظل، الحنظل أمر شيء على وجه الأرض وأضر شيء على وجه الأرض، غطاها الإنسان برجله نزل ما في بطنه كله. الشاهد جابوا لهم كيسين وبطحوه على بطنه وأخذ كل واحد من رجل قدم من قدمه وصاروا يشلقون الحدقة هذه الحنظلة ثم يحركونها يفركونها بقدم، هذا يفرك قدم هذا يفرك قدم حتى صار يزبد يطلع زبد منه حتى انتهوا. لما انتهوا الحمد لله توقف توقف لنج وشكرهم عمر رضي الله عنه. أما أنه ينتهي مرة واحدة قد لا ينتهي، لكنه توقف وهذا ما يريد عمر رضي الله عنه. يقول حدثنا معيكين قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنت لا بد فاعلا. يقول معيكين أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لمن أراد أن يمسح الحصى إن كنت لا بد فاعلا مرة واحدة، مرة إذا كان لك حاجة مرة يمسحه مرة واحدة. عندك حجر في جبهتك عند جبهتك تقلسك عليه أزل الحجر، عندك مثلا حجارة كبيرة أزلها، عندك شوك ولا حجر ولا حشيش ولا شيء من هذا ولا ما رب أزله مرة واحدة، مرتين لا مرة واحدة تكفي. باب النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة. قال رحمه الله ورنا عبد الله بن سعيد وشعيب بن يوسف أي يحيى وهو ابن سعيد القطان عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم، فاشتد قوله في ذلك حتى قال لينتهن عن ذلك أو لتقطفن أبصارهم. يقول النسائي رحمه الله النهي عن رفع البصر وأنت تصلي إلى السماء الإنسان لأنه خطر، قد لا يرجع إليك بصرة الإنسان. أنت تطالع تصلي وأنت تطالع في السماء، أنت المطلوب أن تطالع في سجودك، تطالع وأنت تصلي في سجودك الإنسان حتى وأنت قائم طالع في سجودك. يقول النسائي رحمه الله حدثنا عبد الله بن سعيد وشعيب بن يونس قال عن يحيى بن سعيد القطان عن سعيد بن أبي عروبة قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أناسا يصلون ويرفعون أبصارهم إلى السماء لينتهون أو لتخطف أبصارهم، ما يرجع ببصر نعوذ بالله. لتخطف هذا تهديد جديد من الرسول عليه الصلاة والسلام على اللي يلعب بوجهه وبصره، يرفع بصره إلى السماء لتخطفن أبصارهم لينتهون أو لتخطف أبصارهم. لكن كان الإنسان ساهي ولا رفعوا لحاجة أو شيء من هذا أو سهو قصد عليه هذا إن شاء الله عفو. أما إذا كان يتعمد هذا المأمور بالصلاة أنك تنظر إلى موضع سجودك الإنسان موضع السجود إلا إذا كنت تحت الكعبة فتنظر إلى جدار الكعبة، أما إذا كنت بعيد عن الكعبة فموضع سجودك لا ترفع لا هنا ولا هنا. قال رحمه الله ولنا سويد بن نصر قال أنبانا عبد الله أي يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حدثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان أحدكم بالصلاة فلا يرفع بصره إلى السماء أي يلتح بصره. يقول النسائي رحمه الله مؤكدا ما سبق حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا ابن المبارك عبد الله قال حدثنا يونس بن يزيد الأيلي قال حدثنا ابن شهاب الزهري قال عن عبيد الله بن عبد الله بن عثمة بن مسعود قال حدثه رجل قال قال حدثه رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وسبق أن قلنا أن جهالة الصحابة لا تضر، إذا قال التابعي حدثنا رجل من الصحابة فإن جهالة الصحابة لا تضر لأن كلهم عدول رضي الله تعالى وأرضاهم. قال إن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا أحد نهى عن رفع البصر في السماء وأنت تصلي الإنسان لينتهين أو لتخطف أبصار أو قال لتنزع أبصار. باب التجديد في الالتفات في الصلاة. قال رحمه الله فرنا سويد بن نصر قال أنبانا عبد الله بن المبارك أي يونس عن ابن شهاب قال سمعت أبا الأحوص يحدثنا في مجلس سعيد بن المسيب عن وابن المسيب جالس أنه سمع أبا ذر رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الله عز وجل مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت فإذا صرف وجهه انصرف عنه. يقول النسائي رحمه الله باب التشديد في التفات الصلاة ما تلتفت إذا كنت تصلي سواء فريضة أو تطوع أنت بين يد ربك ما تلتفت، أما التطوع فإذا احتجت حاجة لك أن تلتفت الإنسان إذا كان هناك حاجة ضرورية، أما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يلتفت للعين الذي أرسله إلى المشركين يلتفت له ليرى جاء أو ما جاء بالتطوع، وأما الفريضة ما يمكن تلتفت لأنه اختلاس يختزل الشيطان من صلاة العبد، سرقة تسرقها الشيطان من صلاة العبد، اختلاس يختلس منك صلاتك الإنسان أجر الصلاة وثوابها يأخذه منك يسرقه منك الشيطان، اختلاس يختلس الشيطان منك يوسوس قلبك حتى كأنك لا تصلي لا تدري كم صليت، ثم يريك أنك هذا جاء وهذا يتكلم وهذا كاتلت يمنة ويسرى. الفريضة تبطل الصلاة بالالتفات، والنافلة إذا كنت لحاجة فهو عفو، وإن لم يكن هناك حاجة بطلت الصلاة حتى في النافلة إلا إن كان الالتفات ليس كثيرا إنما بين تلتفت على كتفك الإنسان فهذا ينقص الصلاة ويسرق الصلاة ولا يبطلها. يقول النسائي حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا ابن مبارك قال حدثنا يونس قال حدثنا الزهري قال حدثنا قال سمعت أبا الأحوص يقول سمعت أبا الأحوص الكبير يقول سمعت وهو يحدث عن سعيد بن المسيب، وسعيد من الطبقة الثانية من كبار الطبقة الثانية من العلماء الأكابر الفضلاء، قال كان يحدث وعنده سعيد بن المسيب يستمع، يقول بالوحوة الأحوص إنه سمع أبا ذر الغفاري رضي الله عنه يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الالتفات في الصلاة سواء فريضة أو تطوع، والفريضة أشد. قال لا يزال الله عز وجل مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت. يقول أبو ذر الغفاري إن الله تعالى وتقدس لا يزال مقبل العبد في صلاته على العبد في صلاته حتى يلتفت سواء التفت بوجهه أو التفت بقلبه، لأن الحجب مرفوعة، الحجب بينك وبين ربك لما تشير إشارة لكشف الحجب بينك وبين ربك، فإذا انتفت في وجهك أو انتفت في قلبك أرخيت الحجب ولعب بك الشيطان، لا يزال الرب تعالى مطلعا على عبده حتى يلتفت، فإذا التفت أرخيت الحجب وترجى للشيطان يلعب بك. قال رحمه الله قرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا زائده عن عائشه بن ابي شاذة عن ابيه عن مسروق عن عائشه رضي الله عنها انها قالت سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاه فقال اختلاس يختلس الشيطان من الصلاة. قال واخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا ابو الاحوص عن اشد عن ابي عن مسروق عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم من مثله. قال واخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا اسرائيل عن عائشة بن ابي شعثاء عن ابي عطية عن مسروق عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم من مثله. يقول النسائي رحمه الله ساقنا ثلاث سندات كلها تنهى عن الالتفات في الصلاة لأنه اختلاس يختلس الشيطان من صلاة العبد يعني سرقة يسرق صلاتك الإنسان سواء كانت فريضة أو نافلة سرقة يسرق حبيس يبسمس لك حتى يسرق صلاتك يبطل أجره أو يبطل أجر الصلاة. نحن ما نقول أعد لكن الأجر ما لك أجره الصلاة صحيحة لكن الأجر ما لك أجر هذا إذا كان التفات بسيط. أما إذا كان التفات في الوجه بكامله تبطل الصلاة إذا اتفلت وجهك إلى القفا تبطل الصلاة يمنع أو يسرى تبطل الصلاة بكاملها لكن إذا اتفلت يسير رفعت حانك تنى فهذا لا بأس به لكنه يقول ما نعيه ما تعيه لكن الأجر ما لك أجر في الصلاة. يقول النسائي رحمه الله حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا الرحمن بن مهدي قال حدثنا زائدة قال عن أشعث بن أبي الشعثة واسمه سليمان قال حدثنا عن جابر رضي الله عنه جابر بن زيد أبو الشعثة قال عن مسروق بن الأجدع عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال قال السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اختلاس تقول عائشة إنها سألت الرسول عليه الصلاة والسلام عن التفات في الصلاة قال إنه اختلاس يختلس الشيطان من صلاة العبد سرقة يسرقها جن يسرقها من صلاة العبد يوسوس يوسوس حتى تدري ما تدري أنت صليت أنت التفت أنت ما تدري أن إبليس يختلط معك الإنسان لأنه يجري مجرى الدم فيسرق صلاتك ويختلسها يختلس الأجر يصير ما لك أجر الإنسان صليت الصلاة لكن أجر ما فيه وش الفائدة من صلاة بلا أجر صلاة بلا روح مثل الجسد بلا روح ما تنفع. فحدثنا عمرو بن علي حدثنا عمرو بن علي أيضا قال حدثنا بن مهدي قال حدثنا أبو الأحوص قال عن أشعث بن أبي الشعثة عن أبيه أبو الشعثة قال عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الالتفات اختلاس يختلس الشيطان من صلاة العبد. ثم قال وأخبرنا عمرو بن علي الفلاس قال أخبرنا بن مهدي قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا أشعث بن أبي الشعثة وأبو الشعثة اسمه جابر بن زيد قال حدثنا عطية أبو عطية اسمه مالك بن عامر من الطبقة الثانية عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة أنها سألت الرسول عليه الصلاة والسلام عن صلاة عن التفات في الصلاة فقال إن هذا اختلاس يختلس الشيطان من صلاة العبد إذا قام الإنسان وكبر جاء إبليس يوسوس جاء دخل مجرى الدم حتى وصل إلى القلب وصار يوسوس الإنسان أنت فعلت كذا وأنت رحت كذا وأنت كنت كذا وأنت شريت كذا وأنت بعت كذا والولد فعل كذا والزوج فعل إلى آخره حتى لا يدري كم صلى ما يدري صلى أربع ولا ثلاث ولا شيء اختلاس يختلف ويلتفت أحيانا تلفت يمين الإنسان الشاهد أنه اختلاس يعني سرقة يسرقها من صلاة العبد يعني أن العبد أحيانا يصير له أجر لكنه ناقص الأجر هذا ويحل أجر له مرة واحدة. قال رحمه الله أخبرنا هلال بن العلاء بن هلال قال حدثنا المعاذ بن سليمان قال حدثنا القاسم وهو ابن معن عن الأعمش عن عمارة عن أبي عطية قال سألت عائشة رضي الله عنها إن الالتفات في الصلاة اختلاس يختلسه الشيطان من الصلاة. يقول النسائي رحمه الله مؤكدا ما سبق من تحريم الالتفات في الصلاة. حدثنا هلال بن العلاء قال حدثنا المعاذ بن سليمان قال حدثنا القاسم بن معن قال عن الأعمش سليمان قال حدثنا عمارة بن غزية قال حدثنا أبو عطية مالك بن عامر قال عن عائشة هناك قال عن مسروق يروي عن مسروق وهنا يروي عن عائشة يجوز أنه يروي أولا عن مسروق ثم التقى بعائشة رضي الله تعالى عنها فروى عنها جائزة لأنه من الطبقة الثانية. أبو عطية مالك بن عامر من كبار الطبقة الثانية، يجوز أن يروي عن عائشة وطبقتها من الصحابة. يقول أبو عطية إن عائشة رضي الله تعالى عنها سألت الرسول عليه الصلاة والسلام عن الالتفات فقال هذا اختلاس من اختلاس الشيطان من صلاة العبد، يعني أن الإنسان يحرص أن لا يتحرك مرة واحدة لا في وجهه ولا في غيره، لا تتحرك الإنسان ما استطعت، وإذا اختلسك الشيطان فاحرص على أنك تحضر قلبك علشان تطرد ليش الإنسان، وإن كان قد لا تقدر عليه الإنسان لكن احرص على أنك تطرده، احرص على أنك تطرده، وإن كان مسلط مسلط ليش مسلط لكن احرص على أنك تقاتل أنت وياه حتى في الصلاة. باب الرخد بالاتفاد بالصلاة يمينا وشمالا. قال رحمه الله أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليل عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد وأبو بكر يكبر ويسمع الناس تكبيره فالتفت إلينا فرآنا قياما فأشار إلينا فقعدنا فصلينا بصلاته قعودا فلما سلم قال إن كنتم آنفا تفعلون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود فلا تفعلوا ائتموا بأئمتكم إن صلى قائما فصلوا قياما وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا. يقول النسائي رحمه الله حالة أخرى من حالات الصلاة، يقول إن الإمام يؤتم به إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا معه وإن صلى قائما فصلوا قياما معه، حتى لو فيه مكبر قائم ما لنا شغل به أنت تبع إمامه، فإن كان الإمام صلى قائم يصلي الجماعة وراءه قيام حتى لو جلس بعد ذلك، صلى كبر تكبيرة الإحرام افتتح صلاة قراءة الفاتحة ثم اعتل وجلس فإن نبقى قيام، فإن كبر تكبيرة الإحرام وجالسا فإن نصلي وراءه جلوس، وإن كبر تكبيرة الإحرام قائما صلينا وراءه قياما وهكذا. يقول النسائي رحمه الله حدثنا باب الرخصة في الالتفات للحاجة، يعني إذا كان هناك حاجة فإنك تلتفت الإنسان سواء كان في التطوع أو في الفريضة إذا كان هناك حاجة. يقول حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا أبو الزبير محمد بن مسلم قال عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام تأخر عن الصلاة يوما ثم أتى وقد قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه، هو في آخر الصلاة في آخر مرض عليه الصلاة والسلام في آخر المرض، فطلع على الناس عليه الصلاة والسلام بين علي والعباس حتى أجلسوه عن يسار أبي بكر، أبو بكر صار عن يمينه وهو عن يساره عليه الصلاة والسلام، وصار يكبر وتكبر أبو بكر بتكبيره والناس يكبرون، فالتفت رأى الناس قياما فالتفت لأنه كبر جالس، كبر عليه الصلاة والسلام جالس فالتفت إليهم وقال اجلسوا لا تصوروا مثل فارس والروم تقوم عليهم ملوك فارس والروم تقوم عليهم الناس قياما، اجلسوا وصلوا وراء الإمام إذا جلس، إذا كبر تكبيرة الإحرام جالس اجلسوا وراءه، وإذا كبر تكبيرة الإحرام قائم فصلوا قياما أجمعين. فالشاهد أن الإمام هو المبتدى به وهو القدوة، فإن كبر تكبيرة الإحرام وافتتح الفاتحة جالس صلينا وراءه جلوسا، وإن كان كبر قائما صلينا وراءه قياما حتى لو اعتل وجلس ما نجلس لأنه كبر وقرأ الفاتحة قائم فنحن نصلي وراءه قياما، فإن كبر وهو جالس جلسنا وراءه وصلينا وراءه. شاهد أنه التفت عليه الصلاة والسلام وهو في الصلاة وراء الناس قيام فنهاهم عن القيام وأمرهم بالجلوس فجلسوا. قال رحمه الله أخبرنا أبو عمار الحسين بن حريث قال حدثنا الفضل بن موسى عن عبد الله بن سعيد عن أبي هند عن ثور بن زيد عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتفت في صلاته يمينا وشمالا ولا يلوي عنقه خلف ظهره. يقول النسائي رحمه الله حدثنا وعمار الحسين بن حريث قال حدثنا الفضل بن موسى قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال عن أبي هند واسمه الحارث بن عبد الرحمن أبي هند من الطبقة السابعة اسمه عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الرحمن. قال حدثنا ثور بن زيد قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يلتفت يمنة ويسرة لكن بخده فقط, بس ما يلتفت بهكذا بنفسه, يلتفت بخده فقط ليرى من وراءه. والسؤال هنا, الرسول عليه الصلاة والسلام قال إني أراكم من ورائي كما أراكم من قدامي, وهنا يلتفت يحتاج إلى الالتفات. يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا كبر قائما رأى من وراءه كما يرى من خلفه, فإذا افتتح الصلاة صار يقف الصلاة يحتاج إلى الالتفات حينئذ, وإلا فيرى من وراءه كما يرى. حينما يكبر ويفتتح الصلاة فإنه يرى اللي وراءه كما يرى قدامه, لكن يحتاج إلى الالتفات فإنه يلتفت أحيانا. والشاهد أن الالتفات جائز للحاجة. كان الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل عينا من الأنصار يسمى عباد بن بشر رضي الله تعالى إلى الكفار يرى ماذا يفعلون ويرى أن لا يهاجم الرسول عليه الصلاة والسلام, فكان يصلي ويلتفت, يلتفت بكليته بعد مو بس بالحنة, يلتفت بكليته ينظر إلى العين متى يأتي. والعين عمار بن ياسر وعباد بن بشر رضي الله عنه الاثنين, وعمار قال له عباد أبصلي أنا وإنت نم حتى آخر الليل, آخر الليل قومك أنت تحرس وأنا أنام. فقام المشركون يضربون عباد وهو واقف رضي الله عنه أرضاه, فضربه بسهمين حتى سال الدم عليه على أبيه وهو يصلي لم يلتفت إليهم ولم يلتفت لأنه خاف, يقول لو أني جلست أو انبطحت أو شيء هجموا علينا. فلما رأوا أنه قائم قال لامرأته أميرهم لو كان آدمي قتلته سهمين قال خلاص تكفي مدام قائم فلا عندنا أحد. ناموا حتى هاجمهم الرسول من الصحابة من أمر الصباح, هاجمهم الرسول وأخذ أموالهم ويسأل من الصباح, لأن عباد ما أخلى بالرسالة اللي أرسل بها. عباد بن بشر رضي الله عنه كان يصلي وخاف أنه يجلس أو يجعد عمار أو ينفخ دمه اللي معاه, ترك هذا كله واستمر في صلاته حتى اطمأن أمير المشركين, اطمأن لأن هذا ما تحرك سهمين أضربوا فيها ولا يتحرك كيف يصير هذا, وكلها تضربوا يدري أنها تضربوا. لكن عباد رضي الله عنه لو اختل الجيش وخذ اختل نظام, فتركهم حتى أصبح الصباح هاجمهم الرسول عليه الصلاة والسلام. قالوا قتل الحية والأقرب في الصلاة. قال رحمه الله ورنا كتيبة بن سعيد عن سفيان ويزيد هو بن سري عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن ضنبل بن جوز عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الأسودين في الصلاة. قال أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا سليمان بن داود أبو داود قال حدثنا هشام وهو ابن أبي عبد الله عن معمر أي يحيى عن ضنبل بن جوز عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأسودين في الصلاة. يقول النسائي رحمه الله أتانا بحالة أخرى والوقوف عليها أفضل على الحية والعقرب والدواب التي تفرض الحرم, الوقوف عليها أفضل لأن حالة أخرى غير الحالات التي كنا نتكلم فيها. الله أعلم, صلى الله على محمد. اللهم اهدنا فيمن هديت, عافنا فيمن عافيت, وتولنا فيمن توليت, اللهم توفنا مسلمين وعشقنا بالصالحين رب العالمين. اللهم صلى الله Thank you.